ونفس السائلة الكريمة تسأل: جلستي لمشاهدة حلقة مثل حلقة الآن أو أي برنامج ديني، هل هذه تعد من مجالس الذكر؟ نعم، كل ما دلنا على الله فهو من مجالس الذكر، وكل ما علمنا ديننا من مجالس الذكر، ولنا به أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. والحريص أو الإنسان الحريص على الخير الذي يبحث عن هذه اللقاءات في أي موقع في أي مكان ليزداد الخير وليعم وليزداد الرصيد، لأن الإنسان هيجي يوم القيامة في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، مش هقول 10 ولا 20 ولا 1000، لا. طب ربنا بعت لنا خير كتير، وخصوصا نحن في رمضان، تاجروا مع ربنا ولا تضيعوا إخواني وأحبابي ولا تفرطوا.